السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الصوت يمكن توديني السجن، لكن زين انه كل سنة أرى أمورا ويبقى الأمر في الصدر، لكن السنة هذه أنا عندي قناة أفضفض فيها، فالحمد لله. هذه الأيام في الكويت يوجد ما يسمى بالعيد، اليوم خلاص دخلنا فيه، في 25 فبراير 26 فبراير هذا العيد الوطني وعيد التحرير، والناس يحتفلون بهذا العيد طرائق قددة. فتجد حتى أئمة المساجد في خطبة الجمعة يكتب لهم أنه لا يجوز الاحتفال بالعيد الوطني بطرق غير، يعني يعطيك ضمنا أنه يعني احتفل بس مو يعني بقى يخاف أن يقول إنسان أنه على منبر والخطبة تسجل أن يقول لا يجوز الاحتفال مطلقا، وتخرج الناس في مسيرات ويرشون على ويصير اختلاط وبلاوي سوداء وكذا. تلقى مجموعة من الشباب يخرجون يعني من باب الاحتفال، تلقى سعوديين واجد داشين بالقصة، ما أدري هم محتفلين معانا، تعرف أنت يعني. هو أصلا جزء كبير من من من من من أهل البلد، يعني خصوصا مثل عندنا هنا في الجهراء يوجد مكون كبير سعوديين، حتى بكأس الخليج يفوز العراق يطلعون مسيرات، مكون العراقي يفوز الكويت يطلعون مسيرات، المكون كله تفوز السعودية يطلعون أيضا مسيرات. فالحمد لله السنة هذه حتى عمان فازت، فارتحنا حنا من المسيرات. طيب، فيعني في بمناسبة احتفالات الناس بهذه الأمور، يعني أود التذكير بأمور عدة والتنبيه. نعم الله تبارك وتعالى زوالة لمن لا يشكرها حق شكرها، والإنسان ينبغي أن يذكر حاله قبل النعمة ويعتبر بحال غيره. هذه المناطق في الخليج خصوصا المناطق الثرية جدا هذه الأيام اللي هي الإمارات، الكويت، قطر، يعني قبل 70 مثلا، قبل مدة طويلة يعني في بدايات القرن الماضي قبل النفط، كان الناس يذهبون يعملون في الهند. تخيل نذهب يذهبون يعملون في الهند، عند الهند يجلسون 6 أشهر في البحر يغوصون على اللؤلؤ وغير ذلك، يذهبون يبيعونه في الهند. حتى قيل أنه سنة 1930 الهند أرسلت معونات لما حصل في الكويت مشكلة، كانت العراق كبلد فيها خير عظيم، الناس كانوا يذهبون إلى العراق ويتطلبون منهم القمح وغير ذلك، وأحيانا يشحذ يعني يأخذ. أهل مصر طبعا كانوا في خير عظيم، الأنهار وكذا وأيام الملوكية. أهل الشام كانوا في خير عظيم، كان أهل هذه المناطق كانوا يعني كما في الحديث الحفاة العراة العالة. ثم سبحان الباري تعالى انقلبت الآية، ظهر النفط، فانقلب الأمر من حال إلى حال، وصارت الناس اليوم تجتمع في هذه البلدان عشان تعيد إعمار العراق، أو الأنهار والفرات ودجلة واللي حتى هو عنده. وصار يعني مثلا المصري يقول لك دول عندهم فلوس زي الرز ويحتاج منهم الأموال والإعانات وغير ذلك، ويتصدقون على هذا ويعطون هذا ويعطون هذا. فانقلب الأمر من حال إلى حال في مدة وجيزة جدا من عمر الزمان، حتى أن كثيرا من كبار السن أدرك الحقبتين. يعني أولئك الذين يبطرون ويعصون ويفعلون ما يتذكرون هذا الذي حصل، ما يرون تبدل الأحوال. لما حصل غزو العراق الكويت، ونحن قبل الغزو في الثمانينات كان هناك غزو ثقافي عاصف أصلا، فحتى الحركة اللي سوتها مجموعة من العاهرات والفاجرات في مصر إن راح الميدان التحرير واللي سمي ميدان التحرير وحرقنا الحجاب تقريبا سوونها عندنا مجموعة من النساء وحرقنا العبايات. يعني منهن بعض الممثلات المشهورات اللي الآن هن محجبات أصلا. طيب